موقف الأرض. نعم. يعني طلعت عليها مشترين عدة حوالي سنة وهم نطلع عليها مشترين. إيه. وفي النهاية جاء أحدهم وقال أنا أريد أن أشتري هذه القطعة بنفس الثمن الذي عينه فهو. إيه نعم. وعندما يعني بعد خلت كل الجهود وصلت الأمور وأخذنا 1000 دينار عربي من الرجل هذا ليعطيه للبائع. فإذا البائع قال أنا بطلت الآن لأنه والله ابني بده يغري القطعة. فهل لنا شرعا أن نطالبه بأتعابنا؟ أنت سمسار يعني مثلا؟ لا لا نعم، أعتبر من يسر غيري. أيوة. سمسار إذا الشيخ ما أخذ له قطعة أرض. فهمت فهمت، ما في داعي للإعادي. يعني هل السمسار ليس لك أن تطالب بتعبك إلا الناكل؟ ما أعرف. الناكل الناكل إما البائع والشاري. يعني الذي من نكل من نكل تطالبه بأتعابه. طيب وما وضيع على عليك كمان شيء من الجهة الأخرى؟ يا أخي الله يهديك. أعرف عليك يا جماعة. بارك الله فيك. أعرفك كالطائر. أنا عم أقول لك من نكل فهو سبب خسارة جهد السمسار الوطير. إذا هذا هو. هذا هو. جزاك الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السؤال الثالث. سبحان الله نسيته والله. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لعلك تذكره. لعلك تذكره إن شاء الله. اذكر ربك إذا نسيت. لا شريك له الأمر والحمد. يا أخي نجا على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. سبحان الله والله إذا أردت طيب خيرها في غيرها. أقرأها خيرها في غيرها. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار حول قوله أنه يبذل جهدا في استجلاب هذه الطوابع، وأقول يا شيخي لا جهد، الطوابع تشترى كما يشتري الإنسان أي سلعة من البقالة يا شيخي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.